أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله، يعني حفظت القرآن كله، وما يرى له في القرآن في خلق ولا عمل. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. والمعنى: لا يستقيم لحافظ القرآن ألا يؤثر فيه حفظ هذا القرآن، فلا يمتثل لأوامره ولا يجتنب نواهيه ولا يقف عند حدوده، وليس معه إلا حسن التلاوة قولا بلا عمل ولا نية ولا اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل هذا القرآن، أنزل عليه القرآن ليعمل به الخلق أجمعون ويلتزموا بأحكامه وعراه وشعائره وشرائعه. فهذا ممن كان القرآن حجة عليه لا له. قال ابن عباس ترجمان القرآن: والقرآن ذي الذكر أي ذي البيان. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال الضحاك: أي ذي الشرف، فمن آمن به كان شرفا له في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه شرفكم. كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف يسألون. هذا الشرف الكبير إنما يكون لمن أعلى كلام الله وعمل به وبما فيه والتزمه فيعلو به شرفا في الدنيا والآخرة. فهذا القرآن ذو الذكر فيه كل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدنيا والدين، فهو ذو الذكر والموعظة والصلاح والفلاح. قال أهل العلم: إن هذا القرآن مشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد، وكذلك مشتمل على الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب. فالقرآن الذكر الحكيم مذكر للناس في أصول دينهم وفروعه وما فيه من العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته وأفعاله، والعلم بأحكام الشريعة، والعلم بأحكام الثواب والعقاب والمعاد والجزاء. فإن هذا القرآن الذكر الحكيم هو ضرورة للعباد فوق كل ضرورة. ومعنى قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، يعني يتدبرونه ويعقلونه ويفهمونه ويستوعبونه ويتبعونه في أوامره ونواهيه مع التصديق والاعتقاد الحق، ولا يقدمون عليه ما خالفه من الآراء والأقوال. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. فيتلون ألفاظ القرآن بدراسته ودراسة معانيه ومعرفة المقصود والمراد بتتبع آياته واستخراج ما فيها من الأحكام الشرعية. لذلك قال قتادة: كان مطرف بن عبد الله من أئمة هذا الدين، إذا قرأ هذه الآية إن الذين يتلون كتاب الله قال: هذه آية القراء. ولقد رتب الله في كتابه العزيز حصول الرحمة والمغفرة على الفهم الصحيح لهذا القرآن بعد العمل به والقيام بأحكامه، حيث قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وليس المراد الاستماع والإنصات الذي لا يترتب عليه عمل ولا عقيدة، ابتداء يسمع سماعا لا يشغله عن غيره، وذلك مع حضور القلب والعقل والفكر والنظر والبصيرة والتدبر مما يلقى إليه. فإذا كان ذلك كذلك أتت نتائجه وثماره بإجلال شرع الله واحترام أحكامه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لأنه القرآن ذو الذكر الذي يذكرك بيوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو العلم الحق الذي يصل بصاحبه إلى الالتزام بشرع الله قولا وعملا وصدقا وإخلاصا. وهذا هو الهدى المستقيم. فإن الهدى هو العلم بالحق والعمل به. قال أهل العلم قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون بربهم. لأنه كلما كانت المعرفة كانت المعرفة للعظيم القدير العليم سبحانه الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، فكلما كانت المعرفة أتم والعلم بها أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر، وما قدر الله حق قدره. قال ابن عباس في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. فالعالم بالرحمن من لا يشرك به شيئا، شركا أكبر أو شركا أصغر، وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير الخشية التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود الصحابي الفقيه ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال الإمام مالك إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. ومعنى كلام الإمام مالك ما قاله راوي كلام مالك في هذا الأثر، قال معناه أن الخشية لا تدرك ولا تدرك بكثرة الرواية والعلم، وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع إنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين. فهذا لا يدرك إلا بالرواية. ويكون تأويل قول مالك نور يريد به هذا النور فهم العلم ومعرفة معانيه وفهم القرآن. قلت فهذا النور الذي في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال سفيان الثوري عن ابن حيان التميمي عن رجل من أهل العلم قال العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. قلت فهذا الفيصل الحق بين أنواع العلماء الثلاثة. فإذا كان ذلك كذلك فالقرآن ذو الذكر هو المرجعية الكلية لهذا الدين المتين، وهو دين الإسلام والذكر المبين والمفصل والمحكم والجلي والواضح البين، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي مستقيمة، لا وجاج فيها ولا ميل ولا زيغ ولا انحراف، بها البينات والبراهين الساطعة. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولقد دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام ربه بالخير والعلم والفضل لهذه الأمة، فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وأمته المرحومة الخيرية، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: أي هذا الذكر الحكيم والقرآن الكريم بصائر للناس تحصل به التبصرة في جميع الأمور فينتفع بما فيه من الخير والصلاح المؤمنون المتقون، فبه يهتدي المهتدون إلى الصراط المستقيم، وتزكو به نفوسهم وتزداد عقولهم بالفهم والحكمة، فيزيد إيمانهم ويقينهم، وتقوم الحجة على من أصر وعاند وجحد الحق والبينات. قال القرطبي في جامعه: إن هذا القرآن الذي أنزلت عليك يا محمد براهين ودلائل ومعالم للناس في الحدود والأحكام، فهذه الآيات بصائر وهدى ورشد وطريق يؤدي إلى الجنة لمن أخذ به، ورحمة في الآخرة لقوم يوقنون. وقال العزيز الحكيم الخبير: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال القرطبي: الشريعة في اللغة المذهب والملة والطريق، يقال لمشرعة الماء التي تسقي الناس والدواب موارد الشاربة شريعة، ومنه سمي الشارع شارعا لأنه طريق إلى المقصد الذي يوصلك إلى ما تريد. وعليه فالشريعة هي ما شرع الله لعباده من الدين، والجمع شرائع، والشرائع في الدين المذاهب التي شرعها الله لخلقه. فمعنى قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي على منهاج واضح وسبيل جلي من أمر الدين يشرع بك إلى الحق، ولا يشرع بك إلى الحق إلا الحق كتاب الله. قال ابن عباس: أي على هدى من الأمر. وقال قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض. وقال مقاتل: هي البينة لأنها الطريق إلى الحق، كما قال تعالى: حتى تأتيهم البينة رسول من الله، أي البينة رسول من الله يبين هذا القرآن. وقال الكلبي: الشريعة السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم يستن بطريقة من قبله من الأنبياء والمرسلين. وقال ابن زيد: الشريعة الدين، لأنه طريق النجاة. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال الحسن البصري: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وقال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي ورحمتي. والذكر طاعة الله، فمن لم يطع لم يذكر، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. هذا معنى الذكر، ليس كلام فحسب. قال: فمن لم يطع لم يذكر، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. وذكر أبو محمد ابن خويز منداد المالكي في أحكام القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن أقل في صلاته وصومه وصنيعه للخير، ومن عصى الله فقد نسي الله، وإن أكثر صلاته وصومه وصنيعه للخير. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال تعالى فاذكروني أذكركم. فقال الفقيه الصحابي العالم ابن عمر بن الخطاب: إذا ذكر الله هذا الرجل ذكره الله بلعنته حتى يسكت. فقال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت عما هو فيه من المعاصي. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس لعبد الله بن ربيعة: هل تدري ما قوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ قال: نعم. قال: فما هو؟ قال: قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولا عجيبا. وهذا ابن عباس ابن عم رسول الله ترجمان القرآن. قال: وما هو كذلك؟ ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به ونهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. قال أبو الدرداء وابن مسعود وابن عباس أصحاب رسول الله: ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. قال القرطبي: فالذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله. وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه، وذلك ثمرة لذكر العبد ربه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. قلت: ومن جملة البيان قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمعنى: فالحرمات المقصودة هنا تعظيم أمر الله ونهي الله عنه. قال القرطبي: ويجمع ذلك أن تقول الحرمات امتثال الأمر من فرائده وسننه فهو خير له عند ربه، أي هذا التعظيم خير له عند ربه من التهاون بشيء من الأمر والنهي والحدود. وشعائر الله أعلام دينه، والشعائر جمع شعيرة، وهي كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم به وبينه وفصله للمكلفين. فلا يظهر للعبد عمل إلا بتعظيم شرع الله، وهو من تقوى القلوب. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، ثم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال النووي في شرح مسلم: إن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما يحصل بها ما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته في الأمر والنهي والحدود. قلت: وهذا المراد المقصود من ذكر الله وحسن تلاوته. عندما يتدبر هذا الذكر ويفهمه ويفقهه ويفقه ما فيه، ثم يعمل به مخلصا ومخلصا خائفا من الله وجلا قلبه، فإن حقيقة الذكر هو تعظيم أمر القرآن، تعظيم أمر القرآن ونهيه وحدوده وأركانه وشعائره وعراه. قال ابن كثير في تفسيره: ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه أيا كانت الحرمة، صغيرة كانت أو كبيرة. ففي هذه الآية أمر من الله تعالى بأداء الطاعات والامتثال لكل فروضه وواجباته، فكما أن على فعل الطاعات ثوابا جزيلا، فكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات ثوابا جليلا. قال مجاهد: الحرمات كل ما نهى الله عنه من معاصيه كلها، وشعائر الله أوامره. قلت: وفي الذكر الحكيم عند تدبره كل الإجلال والتعظيم والتقدير. إذا التزم العباد بشرائع هذا القرآن الذي هو دين الإسلام الكريم، ولن يكون ذلك كذلك إلا بصحة التعلم والتعليم الشرعي. قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال السعدي في تفسيره: إن الله منح لأهل العلم من العلم ما به يفرقون بين الحق والباطل، والرشاد من الغيب، فيعرفون الأمرين، فالحق المستقر الذي يحكمه الله، والباطل العارض الزائل الذي ينسخه الله، بما على كل من الأمرين شواهد ودلائل وبراهين توضحه وتجليه. وليعلموا أن الله حكيم يقيد بعض أنواع البلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والنفوس الشريرة، فيؤمنوا به بسبب ذلك الفرقان بين الحق والباطل، ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبهة، فتخبت له قلوبهم، أي تخشع وتذل وتخضع وتسلم لأمره، لحكمته، لقضائه وقدره، وهذا من هدايته إياهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بسبب إيمانهم هداهم إلى هذا الصراط المستقيم الذي هو العلم بالحق والعمل بمقتضاه ولوازمه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. قال ابن كثير: أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. أقول بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه، فهذه جملة من المعاني والتفاسير والمضامين والمفاهيم والنقولات لأهل العلم التي رصدت حقيقة الذكر الحقيقي وصفته ومراده والمقصود منه على ضوء القاعدة الكلية المجمع عليها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلكي نعي وندرك مقاصد الشريعة وهذا الذكر الحكيم، لا بد من حسن التصور والفهم الذي يفصل لك مراد الله ورسوله، لتقف على حقيقة العبادة بمفهوم صحيح يصلح لك كل الطاعات التي هي أصل العبادات كلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن أخطأت التصور ومن ثم الفهم المقصود، فقد فسدت عبادتك، وتحسب أنك تحسن صنعا. وهذا الفهم المستقيم على الحق والرشاد إنما يكون قيامه ودعامته على الاتباع وترك الابتداع. وبعدما رصدت كلام أهل العلم مفصلا، يأتي الكلام على مجمله وخلاصته، وهو حقيقة الذكر: تعظيم شرع الله وتوقيره وتقديره وإجلاله بتطبيقه بحذافره قرآناً وسنة، أمراً ونهياً، حدوداً وأركاناً، تدبراً وفهماً وفقهاً، قولاً وعملاً، وإخلاصاً واتباعاً لسنة سيد المرسلين ظاهراً وباطناً، شكلاً ومضموناً. فإن تعظيم شرع الله ودينه بتعظيم رسوله والاستجابة لله وللرسول، قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، من سورة الأعراف، إلى أن قال: فالذين آمنوا به، أي بالرسول، فالذين آمنوا به وعزروه، أي وقروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فحقيقة الذكر الذي هو دين الله بكل شرائعه وعراه وشعائره والعمل به على فهم ووعي وإدراك هو شرف الأمة ورفعتها وعلو منزلتها. إذا وقر المسلمون ما في هذه الشريعة وعضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها وحافظوا عليها وأعاطوا بها علما وحرصا من الضياع، كما يحفظ الرجل الحر الغيور على نسائه ويستر عوراتهم الحسية والمعنوية ويخشى عليهن من فسوق الفاجرين وضلال فكر المضلين المنحرفين عن الحق المبين والزائغين عن الرشاد والسداد إلى سبيل الناقضين لعرى هذا الدين كتابا وسنة. فكما تخشى على أهلك لابد أن توقر هذا الدين. حقيقة الذكر، القرآن ذو الذكر بأحكامه حلاله وحرامه، أخلاقه وتعاليمه وسننه، عقائده وتوحيده وإفراد الله بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يطلب العون إلا من الله، ولا يطلب المدد والاستغاثة والاستعانة إلا من الله، ولا يطلب الرزق والهداية إلا من الله، وتوكل على الله إنك على الحق المبين. هذه بصائر الذكر الحكيم والقرآن العظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه المهمة الكبرى بصيرة ذي الذكر. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فشعيرة التكبير في العيدين معناها تعظيم شرع الله وتكبيره بالإجلال، إجلال أوامره وحدوده ونواهيه وأركانه. فمن قال اللفظة والكلمة وهو عاصٍ لله فهو الكذاب الأشر، ومن قالها وعمل بمقتضاها فهو المؤمن التقي الذي أيقن بلقاء الله وعد له العدة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا الذي استجاب لله وللرسول فكان من الصالحين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله.